الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي ومنازي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى الموسم الجديد والثاني من أسرار الصلاة. كل عام وأنتم بخير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل عام وأنتم بخير. كيف حالكم؟ أوحشتموني واشتقت إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل متابعتكم لهذا البرنامج نافعة لصلاتنا. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب. وبعد أن أنعم الله علينا بأسرار الصلاة واحد، وأن أنعم علينا سبحانه وتعالى بالموسم الأول من أسرار الصلاة، وبسط الله سبحانه وتعالى توفيقه ومنه سبحانه وتعالى من فضله علينا ولا حول ولا قوة إلا به، تعالوا نكرر الكرة وندق من جديد على باب ربنا، ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يمدنا بالفتح والتأييد والعون والمدد. كم قرت عيني حين كنت في الحرم المكي، اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب، حين كنت في الحرم المكي في رمضان الماضي، وانقض علي طفل من أطفال المسلمين وقال لي: قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست في الكلام والسلام. قلت له: ما شاء الله، أنت حافظ؟ قال لي: أيوه، أمال إيه، حافظ وابتدع. اللهم تقبل يا رب، اللهم انفع يا رب، اللهم وفق يا رب، اللهم بالخير تمم يا رب. وحين هتفني في الأسبوع الماضي أحد الأحباب يقول لي: أنا زفتي كل ليلة بتصحيني من النوم علشان أقوم الليل وتقول لي: قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعينة ليست كالكلام والسلام. قلت: يا سلام، ما شاء الله، أنتم دافعين وحافظين، اللهم تقبل منا يا رب. الصلاة حكاية، الصلاة موضوع، بل الصلاة خير موضوع. وحين نتكلم عن الصلاة ونحن نعاني ما نعاني في هذه الحياة، نشعر أن الصلاة مخرج وأن الصلاة فرج. حين يقول الله جل جلاله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، حين تشعر أن الصلاة مدرسة ستغير الناس، تقول: يا ليت الناس يصلون، يا ليت الناس أقام الصلاة، يا ليت الناس أحب الصلاة. ثم تفاجأ بمن يقول: فلان يصلي ويفعل كذا وكذا، وفلان ملتحي ويصنع كذا وكذا، وفلان منتقبة وتفعل كذا وكذا. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، في مثل هذه الشكاوى، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان كما تقول فسوف تنهاه صلاته. إن الصلاة تنهى، حين يقوم الإنسان بين يدي الله جل جلاله فإن الصلاة تنهى، تربيه، تغيره، تؤدبه، تصلحه. لهذا أيها الأحباب، إن الصلاة فرصة مربي يغير الناس، إن الصلاة كورس تربوي، دورة تدريبية ستغير الناس. فمن يشكو من إنسان يعاني من بعض أخلاقه فليحرص على هدايته وإيمانه. دعونا ننطلق بين الناس، نحجوهم بالصلاة ثقة في قدرة الصلاة على تغيير الناس، ثقة في قدرة الصلاة على أن تقيم لنا الحياة وأن تغير لنا أخلاق الناس، ثقة في الصلاة. إننا إن كنا نشكو من مجتمع قاتل حاد يكسو فيه الظلم فليكن إذن مقتدى أولى في إصلاح الناس أن ندعوهم للصلاة. أنت بتشتكي من الناس وحشة، طب تعالى ننزل نسأل الناس أنت بتصلي ولا لا، نشوف أكثر الناس بيصلوا ولا ما بيصلوش، هتسأله أو أنت بتصلي ولا لا علشان تشوف. وأنت أعمل معايا الامتحان ده، اسأل الناس أنتوا بتصلوا في رمضان ولا لا، وإحنا هنمشي نسأل الناس دلوقتي وإحنا متأكدين للأسف إن أكثر الناس ما بيصليش، عشان المدلول اللي إحنا عايزينه هو إن عدم صلاة الناس هو السبب القسوة اللي إحنا عايشينها والأسف اللي إحنا عايشينه. وبعد كده نشوف أثر الصلاة على إصلاح الناس. تعال نسأل الناس كده. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. أنت بتصلي ولا لأ؟ لا. يعني ما بتصليش خالص ولا أحيانا وكده بتقطع؟ لا يعني بصلي بس مش مواظب جدا على الصلاة ومقصر، وأتمنى من ربنا أنه يسامحني. بصلي يعني كده وكده، بصلي شوية وشوية. لا يعني ما بتصليش خالص ولا بتصلي وتقطع؟ احيانا بصلي واحيانا بقطع، مش دايم يعني، مش دايم في الصلاه. لا الحمد لله بصلي طبعا، بصلي متقطع مش دايم. يعني حضرتك بتصلي ولا لا؟ بس مش دايم، مش يعني مش كل الصلوات يعني، ممكن مثلا في الظهر العصر مثلا في حاجه تقطع مني كده يعني. هو عامه ملتزم في رمضان، ساعة مثلا ما مش عارف اقول لك ايه، بس ساعة مثلا بكون محتاج حاجة من ربنا، ساعة ما ابقى واقع في مشكلة ممكن الجأ له، بس انا مقصر انا في الموضوع ده وانا عارف ان انا مقصر، بس الحمد لله ربنا يهدي الناس كلها ويهدينا جميعا الحمد لله. انت بتصلي ولا لا؟ لا. فيا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح، فانت منادنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرأيتم أغلب الناس لم يصلي وهذه هي المشكلة، فإذا قلت أنا أصلي ولكن أعاني من حياة قاسية، قلت لك يا صديقي أن السر في الخشوع، السر في حضور القلب، السر في إعمال الصلاة في القلب، أن تؤثر الصلاة في القلب، أن تتحرك الصلاة لتحرك القلب لتغير الحياة. الصلاة تغير الحياة، عنوان حلقة اليوم، الصلاة تغير الحياة. الصلاة قادرة فعلا على تغيير الحياة، لكن المشكلة أن الناس لا يمكنون الصلاة منهم، لا يمكنون الصلاة من قلوبهم، لا يمكنون الصلاة من جوارحهم. الصلاة قادرة إنها تخلي أولادك حنينين عليك، الصلاة قادرة إنها تخلي زوجك يبقى كريم معاك، الصلاة قادرة إنها تخلي الإنسان بخيل كريم، لكن المشكلة إن إحنا بقينا نصلي مش بنصلي. وزي ما قلت لكم الراجل بهرني لما قلت له أنت مش خاشع ليه؟ رد عليا وقال لي هو يعني إيه خشوع؟ ألمتني أوجعت قلبي هذه الشكوى. القلب هو يعني خشوع. خشوع إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ أنا مش فاهم يعني خشوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من الدين الخشوع. الدين هيرفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب. لما تشتري جلد جديد، بلوزة جديدة، فانيلا جديدة، جلابية جديدة وفيها علامات ورسوم، مع كل غسلة ممكن تنقص وضوح الصورة لحد ما نوصل لدرجة إنها مش باينة. دي اسمها يدرس وشه الثوب. يدرس وشه الثوب يعني لا يبين. كذلك الإسلام سيبدأ في أن يرفع الدين، يرفع الدين، وكلما رفع من الدين شيء نسي الناس الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشه الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نفقة ولا شيء. ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يقطع في الأرض منه آية. هيجي يوم مش هيبقى فيه في الدنيا قرآن. لما كان الوضع كذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأول ما يرفع من هذا الدين الخشوع. أول حاجة هتتسحب من الدين، هتتلغي من حياة الناس، الخشوع. الناس لا تخشع. علشان كده الراجل ده أول ما قال لي هو يعني خشوع خضيت، خضيت، حسيت إن القيامة قربت، حسيت بصدق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إن دي بيتنفع. إيه ده؟ هي الناس هتنفع يعني خشوع؟ هي الناس مش هتعرف يعني خشوع؟ ده إحنا كنا بنمشي في الشارع من قريب من 10 15 سنة، كنا بنمشي في الشارع ندعو إلى الله والناس يوقفونا يسألونا من غير ما نقول لهم أنا نفسي أخشع في الصلاة، أنا بصلي من غير خشوع أعمل إيه؟ لا يا ناس يا مسلمين حافظوا على السؤال ده أرجوكم. كل ما تشوف شيخ اسأله قول له أنا نفسي أخشع في الصلاة، أنا عايز أخشع في الصلاة، أنا عايز أبقى حلاوة في الصلاة. ما تنسوش الخشوع، ما تيأسوش منه، حافظوا عليه، اتمنوه، احرصوا عليه، لأن اليوم إن الناس هتيأس فيه من الخشوع وتبدأ الناس تنسى فيه الخشوع، اليوم ده هيبقى أول يوم وقف فيه الدين، ويبدأ الدين رصيده ينقص في الدنيا لحد ما تقوم الساعة. اللهم توفنا قبل أشراط الساعة الكبرى، اللهم إنا نعوذ بك أن ندرك شر الزمان، يا رحيم يا رحمن. يبقى لازم نعرف يعني إيه خشوع، لأن الخشوع هو اللي هيخلي للصلاة طعم، وهو اللي هيخلي الناس لما تصلي تتأثر بالصلاة، تأمرهم وتنهاهم وتغيرهم وتصلحهم زي ما بقول لكم. وبالمناسبة دي تعالوا نكمل شرح كتاب أسرار الصلاة بتاع ابن القيم اللي اشتغلنا في السنة اللي فاتت، ونضم ليه كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، لأنه الكتابين فعلا في الغالب بينطبعوا مع بعض ويتباعوا مع بعض في مجلد واحد. يبقى إن شاء الله منكم إنسان طيب ينشر زي ما السنة فاتت ناس كتير نشروا الأسطوانة بتاعت أسرار الصلاة، يبقى ننشر بقى الأسطوانة عليها الثلاثين حلقة بتوع أسرار الصلاة والثلاثين حلقة بتوع أسرار الصلاة اتنين اللي هو الخشوع، ومعانا من الكتاب. يبقى الكتاب فيه أسرار الصلاة بتاع ابن القيم والخشوع بتاع ابن رجب، والأسطوانة عليها شرح الكتابين. تعالوا نعيش المرة دي، تعالوا نعيش السنة دي، تعالوا نعيش رمضان ده، تعالوا نعيش اليومين دول مع كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي، علشان نذوق حلاوة الصلاة وتغيرنا الصلاة. واجب اليوم ان انت تخشع، عشان اللي هيخشع هيجيب لذة ولا الأحلام. قم فصدق وعيش هذا الغرام، فإن المعينة ليست كالكلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.